سورة فاطر آية 27. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابي سودا. تفضل. ومن الناس والغربيب هو الأسود الخالص، غرابي سود يعني أسود خالص، يقول لك أسود غربيب يعني أسود خالص. يلا يا سيدي. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. والغراب اسمه غراب برضو عشان جاي من الايه، من السواد، لانه لونه اسود فجاي من نفس الغربيب يعني فيسموه ايه، غراب. يلا يا سيدي. انما يخشى الله من عباده العلماء ان الله عزيز غفور. يبقى ثمرة العلم الخشية، ثمرة العلم النافع هو الخشية، فمن تعلم علما ولم يخشى الله يبقى علم غير نافع. أي علم لا يورث خشية يبقى علم غير نافع. يلا يا سيدي. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. نعم. ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. نعم. إن ثأثم النصف الربع. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. نعم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. نعم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، يبقى الأمة أمة النبي دي أمة مصطفاة، يعني الكتاب هنا المقصود به هو القرآن. فمنهم ظالم لنفسه أي بكثرة العبادات والبعد عن الملذات فلم يأخذ حتى حظه من المباح، وهذا لأهل المجاهدة والزهد في الدنيا، أي ظلم نفسه يعني لم يأخذ حظه حتى من الدنيا، هجرها وتركها. ومنهم مقتصد يعني أخذ جزء من حظه وفي نفس الوقت إيه لم يشغله ذلك عن طاعة مولاه. ومنهم سابق بالخيرات يعني أخذ حظه الكافي ولكن أيضا فعل بعض الخير، يبقى هم درجات. وكأن الظالم لنفسه أعلاهم، لأنه يعني بيتكلم في الاصطفاء فلا بد أن يذكر الأعلى فالأدنى، على خلاف ما فهمه علماء الظاهر. علماء الظاهر فهموا إن إيه ابتدى من الأدنى للأعلى، لا ده هو ابتدى بالأعلى للأدنى. الإنسان اللي هو يقيم الليل يبقى ظلم نفسه لأنه لم يشبع نوما، والذي يزهد في الطعام ولا يأكل ولا ويأكل ولا يشبع وإذا اشتهى طعام لا يأكله تهزيما لنفسه فقد ظلم نفسه ولم يطع حقها. يزهد في ملذات الدنيا يبقى كأنه ظلم نفسه، يعني إيه؟ يعني جار على نفسه بمجاهدتها في الله، يبقى ده الأعلى. ده تفسير علماء الحقيقة للآية. أما علماء الظاهر فجعلوا الظالم لنفسه والذي إيه ظلم نفسه بالسيئات، فهم؟ ويبقى من الأدنى للأعلى. والمقتصد اللي هو سيئاته قد حسناته، والسبب بالخيرات اللي هو اللي بيعملوا أعمال ظاهرة. والقرآن يتحمل هذا ويتحمل هذا، ولكن تفسير أهل الحقائق أعلى لأنه يتكلم على الاستفاء، فإذا تكلم على الاستفاء لابد أن يذكر الأعلى في الأدنى، مش كده برضو عشان يمشي بالسياق. والله تعالى أعلم أعلم بمراده. يلا يا سيدي. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. نعم، جنات عدن يدخلونها، يدخلونها دي قراءة أبو عمرو، يدخلونها قراءة أبو عمرو البصري، لأن لما تروح تشاد كده هتلاقيهم يقروها كده، في تشاد هناك بيقروا بقراءة الدوري اللي هو عن أبي عمرو، يدخلونها، لكن باقي القراء يدخلونها بفتح الياء، من أساور من ذهب ولؤلؤا، طبعا أساور بتنطيق الراء قراءة مين؟ ورش، الوحيد اللي هيرقق قراءتها أساورة، وعثمان برضه هيرقق الراء لو قرأ، لأنه هو غاوي يقرأ ورش، عايزين نعلمه أساورة، لكن إيه باقي القراء يفخموا أساورة، أصل السودانيين عموما عندهم حتة ترقيق الراء دي في وسط كلامهم، لغتهم العامية كده، فتلاقي عندهم لو اتعلموا ورش هتبقى سهلة عليهم، هتوافق لهجتهم العادية. ولؤلؤا شعبة وأبو جعفر يقراها ولؤلؤا، ولؤلؤا يعني يحذف الهمزة الأولى ويثبت الثانية، ده قراءة شعبة وأبو جعفر ولؤلؤا، إنما الدوري أبو عمرو يقول إيه بقى مع باقي القراء غير نافع وحفص، اللي بيقول لؤلؤا نافع وحفص بس، نافع وحفص يقول لؤلؤا، لكن دوري أبو عمرو مع باقي القراء يقولوا إيه؟ ولؤلؤ أساور من ذهب ولؤلؤ، يعني كأنه إيه؟ هينون مع إيه؟ مع الكسر يعني. السوسي عن أبو عمرو يحذف الهمزة الأولى ويكسر ويثبت الهمزة الثانية مع الكسر، يقول ولؤلؤ ولؤلؤ، يبقى أبو جعفر وشعب يقول ولؤلؤا والسوسي يقول ولؤلؤ بحذف الهمزة الأولى، واحد مع الفتح والتاني مع إيه؟ مع الكسر، ونافع وحفص يقول ولؤلؤا، وباقي القراء مع الدوري يقولوا ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير. اتفضل يا سيدي. وقال الحمد لله أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. نعم، الحزن هو المصاعب، مصاعب الآخرة من حساب وعقاب ومناقشة، فربنا سبحانه وتعالى يكفينا كل حزن. يلا يا سيدي. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. نعم. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. أبو عمرو يقراها كذلك يجزى كل كفور، كذلك يجزى كل كفور، دي قراءة أبو عمرو. يلا يا سيدي. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. لأن ربنا قال ولو ردوا لعادوا لمنوعا، يعني لو ردوهم هيرجعوا هيفضلوا كفار زي ما هم، يعني الكافر اللي بيموت على الكفر ده لو عاش مخلدا يعيش كافرا، شوف قد ايه ماشي كده، بيعاقب في الخلود، لو فرض أن عاش مخلدا لعاش كافر، والمؤمن الذي يموت على الإيمان لو عاش مخلدا لعاش مؤمن. فنسأل الله أن يختم لنا بخاتمة السعادة. يلا يزيد. وقال وجاءكم النذير، قيل الموت وقيل الشيخ وقيل النبي صلى الله عليه وسلم وقيل القرآن وقيل العلماء والوعاظ، كل ده معنى واحد، النذارة، يعني كل من ذكرك بالله يبقى نذير. وطبعا إمام المذكرين هو النبي صلى الله عليه وسلم، والقرآن هو كلام الله الذي فيه غاية الذكر، عشان كده قالوا النذير القرآن، وقالوا النذير الرسول صلى الله عليه وسلم، وقالوا النذير الشيب، لأن الشيب دليل قرب الموت، والنذير هو الموت، كل ده يحتمل المعنى. وبالتالي القرآن تجد أن اللفظ الواحد أوسع من المعاني، لفظه أوسع من معاني، يشمل معاني كثيرة. يلا يا سيدي. إن الله عالم غيب السماوات والأرض، إنه عليم بذات الصدور. سبحانه وتعالى، تفضل. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض، فمن كفر فعليه كفره، ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا. أيوة. ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا. نعم. قل أرأيتم شركاء، طب تقروا ازاي؟ طب ما تقعد في الصف، انت وسع له كده وعامل الصف، عشان كده بتلخبطوني. زجزاج، هنقرا زجزاج، عايزين نقرا خط مستقيم كده وليس متزجزجين كده، اسمه زجزاج. يلا. قل ارايتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله اروني ماذا خلقوا من الأرض، أم لهم شرك في السماوات، أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه، بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. نعم، هم على بينات من، القراءة الثانية بالجمع، فهم على بينات من، قراءة المدنيان والشامي وشعبة والكسائي، يقولوا فهم على بينات من، المدنيان والشامي وشعبة والكسائي، باقي القراء وهم على بينة من. لما يقف ابن كثير وابو عمرو على بينة، يقف بالهاء، يقول على بينة، لما يقف يقفوا بالهاء، ده أبو عمرو وابن كثير، حفص وحمزة وخلف يقفوا بالتاء وهم على بينة، يبقى في الإفراد، القراءة اللي بالإفراد عند الوقف يختلف، بعضهم يقف بالتاء والبعض يقف بالهاء، فهم؟ دي قراءة الإفراد، إنما قراءة الجمع الكل هيقف بالتاء، بينات، مش كده برضو؟ يبقى ابن كثير وابو عمرو يقفوا بالهاء، بينه، وباقي القراء اللي بيقروها بالافراد اللي هو حمزه وحفص وخلف يقولوا على بينات. عشان كده المشايخ ساعه يوقفك وقف اختباري، يقول لك وقف هنا اختبار عشان يشوفك، لكن ما حدش بيقف عليه في الغالب. وده يدلك على أن النبي كان يقرأ القرآن يقف على كل كلمة ثم يصل كل كلمة، يعني بيقرأه مرتين، لأن ما كناش نتعلم دي من النبي إلا لو كان كده، أن النبي يقف على كل كلمة ثم يصل كل كلمة عشان يعلمك الوقف إزاي والوصل إزاي، لأن في أشياء في القراءات لا تظهر إلا بالوقف، فهم؟ وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم كان يلقي الصحابة القرآن بالوقف والوصل.